بسألك يا محمد، لو في مصلى نساء أو سهل لك أكثر، في بعض المساجد في مصلى النساء الدور العلوي الثاني يضعون زجاج، النساء يرون الإمام والرجال ما يرون النساء، هل يلزم الزجاج هذا ولا ما يلزم؟ ما يلزم صحيح. ليه؟ لأنهم يسمع الإمام ولأنهم في المسجد. أيوه، يعني لو كانت غرفة فصل المسجد للنساء ما يحتاج نفتح شيء يرون الإمام والمؤمن. طيب الوهاب، مثل عمائر عند الحرم طيبة أو في عمار الوقف في مكة يصلح تابع الإمام؟ يسمع ها؟ الغالب متصلة يعني، ولا يكون ايش؟ ما يكون منفرد، ويكون المكان اللي تصلي فيه مطل على الحرم وترى الإمام والمؤمن. لكن لو كان مطل على الساحة والساحة ما فيها أحد ما تصح الصلاة. تمام. طيب بسألك سليمان، يا يقول لو وضعت شاشة هل تغني عن الرؤية؟ أعطيك مثال واقعي، لو أنت في عماير البرج أو في طيبة مثلا هنا غير مطلة لكن فيه شاشة تلفاز تنقل ويسمع الصوت، يصلح؟ ما يصلح. ليه؟ لازم رؤية مباشرة. ولا يلزم منه إيش؟ ولا يلزم منه ماذا؟ يعني لو قلنا أنه يصلح وش يلزم منه؟ ها؟ يعني يلزم منه إن كل من في الأرض لو شغل مكة ويفتح التلفزيون يقول صليت مع الحرم لمئة ألف صلاة أو المدينة، لكن لازم الرؤية المباشرة. أقول هل نستطيع أن نقول أبا طالب يشهد أن محمد رسول الله ولهذا لم يقر بلا إله إلا الله ثم يقول كلمة التوحيد تدخل الإسلام؟ لا، أصلا شهادة محمد رسول الله ناقصة، لأن معنى شهادة محمد رسول الله طبعا أربعة أمور: طاعته فيما أمر، إذا لم يستجب المسلم ما حقق معنى شهادة محمد رسول الله. فيقول كيف إذا أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حمية، لأنه يتيم وتربى عنده، حميتنا لا أحد يعتدي عليه، وهذه الحمية كانت من ثمارها نصرة للدين. ما معنى لزم غير مأموم إعادتها؟ نعم أيوه، لزم من هو غير المأموم؟ نعم شيخ، أي الإمام منفرد يلزم أن يعيده. طيب والمأموم ما يعيد، ليه ما يعيد؟ أي لم هي واجبة عليه قراءة الفاتحة بالجهرية. طيب كيف بذكر غير مشروع؟ ذكر أو سكوت غير مشروع، يعني ذكر غير مشروع مثل ماذا؟ نعم ها؟ مثل ايش؟ مثل يحمد الله بعلمه ثم يقرا اذكار الصباح سبحان الله والحمد لله والله اكبر. صحيح. قال او ترتيبا، كيف يعني ترتيب؟ يعني إيه مثلا ترك ايه الامام اخطا الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين، وش نسوي؟ ها؟ يتوه في الصلاة وقال الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، شو نسوي؟ يعيد، لازم غير مأموم عادة نعيدها. صحيح. طيب قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ايش معنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟ حتى بجملة مختصرة ايش معناها؟ ها حمك الله، يعني لا لا ما حفظت شروط الصلاة، شروط الصلاة ما حفظتها او ايش قال فيها؟ ها ولا ما رجعت؟ أي ينزهك، أي ينزهك يا الله، يعني أي نقص ينسب لك أو عيب أنا نزهك، أقول مو صح. أيوة وبحمدك إيش معنى وبحمدك؟ أيوة الثناء عليه، لكن هذا الثناء ها لا شوف الثناء شيء والحمد شيء والشكر شيء، إيه يعني إيش معنى وبحمدك؟ يعني نزهتك أيوة أيوة أيوة وأثبت لك جميع المحامد، يعني كل عيب ونقص ينسب لك أنا نزهك عنه ما يمكن، بل كل حمد أثبت لك، هذا معنى سبحانك الله وبحمدك. طيب وتبارك اسمك إيش معنى وتبارك؟ حافظ الشروط صلاة يلا ها ها أيوة البركة تنال بذكرك، وتبارك اسمك يعني كل اسم يذكر فيه، كل شيء يذكر فيه اسم الله تحل فيه البركة. طيب تعالى جدك، شوف تحفظ المتون تصير واحد عالم، احنا قلنا لك البعد تحفظ المتن أي أحد يسألك أي سؤال بإذن الله تجيبه. ها ارتفع شأنك، هاي نعم، لذلك لازم تراجع المتون دائم، يعني تحتاج لها حتى في صلاتك تحتاج لها. طيب أسألكم فرائض، أعطنا السدس ونصف زوج عشان بكرة أسألكم في التعصيب إن شاء الله، زوج وجدة. طيب أعطنا أخت لأب وأخت شقيقة وبنت، إيه البنت النص صحيح، ليه لعدم مع شارك والمعصب، تمام بنته البنت النص بنت واخت شقيق، شقيق كم تأخذ؟ تخص نعم، هو يقول بنت أخت الأخت شقيق السدس، أنت كم تعطيها؟ تعطيها الباقي. طيب واخت الاب تسقط، ليه؟ لان اخت شقيقة اقرب. طيب تعرف فرائض؟ طيب. لو هلك هالك عن اختين لاب وعم، اختين لاب الثلثين، طيب وين قول الرحبي؟ أيه هو الأختين فما يزين، هذه إذا كنا لأم وأبي، هنا الشهادة وأبي. طيب لو هلك هالك عن زوج وأختين لأم، الزوج النص وأختين لأم كم؟ أختين لأم الثلث. طيب وين الزوج يأخذ النص؟ وين كلام الرحبي؟ ها نعم، فالنصف فرض خمسة أفراد، أيوة زوج والأنثى هنا الشاهد ملعب. نعم طيب أختين اليوم ثلثين ها أنتم طلابهم أختين اليوم الثلث تمام. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن وزوجة زوجة تأخذ الثمن أيوة بنتين لبن الثلثين صحيح. طيب وين كلام المؤلف زوجة تأخذ الثمن الناظم ها والثمن للزوجة أو زوجاتي صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن عن بنتين وابن ابن عن بنتين وبنتين ابن بنتين كم يأخذن ها ثلثين بنتين ابن سقطون ها وين كرام الرحبي لا ثلثين بس جمع ما عندنا إشكال أبغى في بنتين ابن أي. لا بعدها هل تبقى حكم صح ما عندي لا بعدها قربت لك بعدها نعم ثم بنات يسقطنا نعم نعم مالك لو هلك هالك عن بنت ابن وأخت اليوم البنت النص صحيح وأخت اليوم تسقط صحيح. ليش سقطت أخت اليوم ليش سقطت بنت وأخت اليوم وجود فرع الوارث صحيح. طيب أعطنا ثلث وسدس ها سدس وجدة يوم جدة وأختين لأم صحيح. طيب نفس المثال ها نفس السؤال سدس وثلث أم تأخذ ثلث وأخ اليوم السدس صحيح. نعم نفس المثال جدة جمع من الإخوة صحيح. لو أخت لأب أخت اليوم أخت لأب أخت اليوم عشان تعطينا مرة حبيبي ثلثين لا نعم شيء نعم يا أخت الأب النص وأخت اليوم السدس طيب وأنا الرحبية أخت كلها نبغاها أي والأخت أي نعم وبعد الأخت التي من الأبي طيب وأخت اليوم ولد الأم ينال السدس والشرط إفراده لا ينسى لازم تراجعون الرحبية تمام.